بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا في بيان السنن التي يترتب عليها سجود السهو، وذكرنا أنها ثمانية كما قال الشيخ. قال: فيترتب السجود القبلي على ترك قراءة ما سوى أم القرآن، ويترتب السجود القبلي أيضا على ترك الجهر بأن قرأ في محله سرا بحركة اللسان، هذا ضابط. ويترتب السجود البعدي على ترك الإسرار بأن قرأ في محله جهرا، يعني جهرا بأن أسمع من وراءه ومن بجواره. لو أسمع نفسه لا شيء عليه، لا في السر ولا في الجهر، يعني لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولذلك المرأة يستوي سرها وجهرها، المرأة تسمع نفسها، وبذلك تكون أتت بالسنة، أتت بالسنة سواء في الجهر أو في السر. ولاحظ أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أوجب إسماع النفس في في في في قراءة القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة وفي الذكر. قال: الذكر الذي ليس فيه سماع الأذن يسمع الإنسان نفسه لا ثواب فيه. اشترط هذا ونص على ذلك في كتاب الأذكار في يمكن 7 مواضع، كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، الإمام الشافعي. هو نقلا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني قال نص الشافعي على ذلك في الأم. الإمام النووي نص على هذا. انت على مين؟ الذي يصلي ما هو يقتصر لما يكون مثلا واحد بيقضي مثلا الركعتين الاوليين في العشاء. لا، خارج الصلاة لا، ما هو ده عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لما خرج وسمع يعني الصحابة يقرؤون بصوت مرتفع، كل واحد يقرأ بصوت مرتفع، فقال: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني التشويش بالقرآن لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الخطأ والتخليط. يعني لو واحد بيقرأ عن ظهر قلب لا يعرف يقرأ، فطبعا لو كل واحد يتعبد في في في ذاته يسمع نفسه وفقط، لأن التشويش يؤذي الغير، لأنه بيذهب الخشوع. طب أنا أسمع نفسي ولا أسمعك أنت؟ واحد من الاثنين، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوف. ويترتب السجود البعدي على ترك الإسرار بأن قرأ في محله جهرا، يعني أن ترك الجهر نقص وترك السر زيادة. يعني لو جهر في الظهر والعصر قرأ كما يقرأ في الصبح يبقى زيادة، يسجد بعد السلام. لو اقتصر على حركة اللسان في الصبح والمغرب والعشاء في الأوليين نقص، يسجد قبل السلام. ويسجد السجود القبلي لترك التكبير مرتين أو أكثر سوى تكبيرة الإحرام، فإن تركها طبعا مبطل للصلاة كما مر. يعني أن التكبير لابد فيه من ترك تكبيرتين فأكثر، تكبيرة واحدة لو سجد لها بطلت صلاته، بطلت صلاته، لكن تكبيرة وتسميعة، أو ترك تكبيرتين، أو سمع الله بحمده مرتين. ويسجد القبلي لترك التحميد، طبعا هو بيقول الأولى التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، لأن التحميد مندوب من مندوبات الصلاة وليس من السنن، ليس من السنن، اللي هي قول ربنا ولك الحمد. قال إذا ترك ذلك مرتين أو أكثر، التكبيرتين أو التسميعتين. ويسجد القبلي لترك التشهد الأول ولترك الجلوس الأول له، ويلزم من إيه؟ من ترك التشهد ترك الجلوس، لأنه قام قام من سجوده ووقف، يبقى ترك إيه؟ التشهد والجلوس. ويلزم من تركه ترك التشهد، ولا يلزم من ترك التشهد تركه، يعني ممكن يجلس ولا يقرأ التشهد، يجلس ويقول مثلا إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ينسى أنه يقرأ إيه التشهد، يبقى كذا ترك إيه، ترك سنة. فلو ترك التشهد بعد ما قام تذكر أنه لم يقرأ التشهد وإنما قال إيه سبحان الله والحمد لله، أو قرأ الفاتحة، أحيانا بعض الناس يسهو ويقرأ الفاتحة مكان، أو يقرأ سورة ثم يقوم، يبقى ترك إيه، ترك التشهد، يبقى عليه السجود قبل السلام، يعني جلس وترك إيه سنة التشهد واللفظ الوارد، واللفظ إيه ترك سنة ومندوب، بس سنة مؤكدة يسجد لها إيه قبل السلام. ويسجد لترك التشهد الأخير، طبعا ترك التشهد الأخير يعني هو لا يتصور إلا يعني إلا بعد السلام، لأنه قبل السلام لو تركه أعاده، يعني افرض التشهد الأخير جلس وقرأ الفاتحة أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو قرأ سورة من القرآن أو أي صيغة من الصيغ غير التشهد، فهنا يعني يعتبر ترك إيه التشهد الأخير. فإذا تذكر قبل السلام يبقى إيه أتى بالتشهد الأخير، لكن لو سلم يبقى تحول السجود القبل إلى سجود بعد، لأنه إحنا عندنا الملكية كده، إذا نسي السجود القبلي سجده بعد السلام. هذه هي السنن المؤكدة التي يسجد لها. وأشار لغير المؤكد، هي السنن التي لا يسجد لها، بقوله ولا سجود لترك سنة غير مؤكدة كتكبيرة واحدة، إذا تركها مرة واحدة غير تكبيرة الإحرام. ولا يسجد لترك فضيلة كالقنوط في الصبح، فإن سجد لهما أي للتكبيرة الواحدة أو القنوط قبل السلام بطلت صلاته. ولذلك احنا قلنا ايه، العالم المالكي الذي كان يفتي الناس بأن يسجدوا العامة يعني بعد السلام، أسلم لهم وأضمن في عدم البطلان، يعني ممكن يترك تكبيرة أو يترك القنوت في الصبح ويسجد قبل السلام فتبطل إيه، فتبطل الصلاة. يبقى لو سجد بعد كان أحسن، ومراعاة لقول الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي يقول بالسجود البعدي، الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بالسجود البعدي في الزيادة والنقصان، والإمام الشافعي الذي يقول بالقبل. ولا يسجد لفريضة كتكبيرة الإحرام كما ذكرنا، أو لزيادة قول غير مبطل للصلاة. طبعا هناك زيادة قولية لا سجود فيها، وهي إيه؟ قراءة السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة في الظهر والعصر والعشاء. يعني لو واحد قرأ سورة في الركعة الثالثة أو الرابعة صلاته صحيح، لأنها زيادة إيه؟ قولية. ثم مراعاة لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الركعات الأربع بأربع سور، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يصلي الصلاة بأربع سور، والإمام علي كرم الله وجهه يعني كان يصليان هذا. ولذلك الشيخ محمد خطاب السبكي المالكي في الدين الخالص قال: ويندب أن يعمل المسلم بهذه السنة أحيانا ويصلي الصلاة بأربع سور لفعله صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام النووي في الأذكار قال: يندب للمسلم أن يعمل بالحديث ولو مرة واحدة في عمره لينال بركة الحديث، لينال بركة السنة. فهنا برضو يعني دي مراعاة طبعا لما ورد، يبقى ما نقدرش نقول ايه دي زيادة، لا دي خلاص دي واردة في السنة. ولذلك ما حدش لم يقل بها احد بان من زاد سورة في الركعة الثالثة او الرابعة عليه ايه سجود سهو، ما حدش قال. خلي بالك. أو لزيادة قول غير مبطل للصلاة كالكلام القليل سهوا. الكلام القليل اللي هو لإصلاح الصلاة، يعني مثلا ورد طبعا في صحيح مسلم عن الخرباق اللي هو ذي اليدين، لما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بعض ذلك قد كان، يعني إما سهوت وإما قصرت الصلاة. فالتفت صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. يعني هذا مقدار الكلام المصلح للصلاة. يعني الإمام مثلا قام لخامسة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في حديث الصحيحين: من نابه شيء في الصلاة فليسبح. قصة سيدنا أبي بكر الصديق لما كان يصلي بالناس ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني صفق الصحابة فلم يلتفت سيدنا بكر وكان لا يلتفت في الصلاة، فأكثر الصحابة التصفيق، فالتفت أبو بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إيه مكانك يا أبو بكر؟ يعني إلزم مكانك. فلم يرضى فتقهقر ثم دخل صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة. فالنبي عليه السلام قال لهم: ما لكم أكثرتم التصفيق في الصلاة؟ من نابه شيء في الصلاة فليسبح، أي فليقل سبحان الله. إنما التصفيق للنساء، يعني المرأة لو زوجها بيصلي بيها أو في راجل بيصلي بهن مثلا، فلا تقول له إيه سبحان الله، إنما تصفق، يعني تضرب على إيه ظاهر يدها، تضرب هكذا. فهنا طبعا لو لم يفهم بالتسبيح كلموه واحد، يعني قام للخامسة يقول سبحان الله، لم يفهم يقول هذه الخامسة أو قمت إلى الخامسة فاجلس. احنا محتاجين لفجلس دي الان. ليه؟ لان معظم الناس لا فقه عندهم. لو قلت له قمت للخامسة يستمر، ويقول لك لا ما رجعش من فرض لسنة، هذا جهل. المسألة دي غير المسألة دي، غير مسألة القيام من التشهد الأول. القيام من التشهد الأول خلاص محدش يسبح ولا يقول له قمت إليه الثالثة، خلاص يبقى هو يعرف أنه قام للثالثة بدون تشهد ويسجد قبل السلام وخلاص. لكن هنا الرجوع واجب، لأنه لو استمر لأبطل الصلاة، لأنه يبقى تعمد الزيادة الفعلية، الفعلية والقولية كمان، ده هيزيد الفاتحة والسورة والركوع والسجود في كثير، ركعة كاملة، فتبطل إيه؟ الصلاة عليه وعلى المأمومين. ما فيها تفصيل، دي فيها تفصيل، يعني يكلمونهم ويبقون على يقينهم أنهم أربعة الجميع، أما من شك كالإمام يتبعه، اللي شك هل هي الرابعة أو الخامسة يبقى إيه؟ يقوم معه. أما اليقين صاحب اليقين يجلس حتى يسلم وتكون الصلاة صحيحة، لأنه هو طبعا إيه يعني بعض العلماء الشيخ الدردير تناول هذه المسألة في آخر سجود السهو في الجزء الأول من الشرح الكبير وفصلها، يعني قال هو ينبغي له أن يرجع إلى يقينهم، لكن ويجوز له أن يبقى على شكه، لكن صاحب اليقين لا يتبعه، المتأكد أنهم أربعة لا يقوم، وصاحب الشك مثل الإمام يقوم معه، فإذا سلم سجد إيه بعد السلام ويسجد معه الجميع. فالكلام لا يزيد عن مقدار ما حدث في قصة ذي اليدين، العلماء قالوا يعني لا يزيد، ولذلك هنا بيقول ايه كالكلام القليل سهوا لإصلاح الصلاة، أو فعل غير مبطل للصلاة، مثلا كزيادة ركعة سهوا في الرباعية أو في الثنائية زيادة ركعة واحدة، لكن الكلام الكثير الذي يزيد عن مقدار قصة ذي اليدين، لأنه طبعا بتحصل ضوضاء في المسجد لما يحصل سهو يعني من الإمام وما يسمحش الكلام، أحيانا يعني يتكلمون معه كلاما إيه كثيرا، فهذا يبطل الإيه يبطل الصلاة. الكلام الكثير يبطل الصلاة. نعم يبقى مقدار برضو في قصة ذي اليدين، ما احنا عندنا برضو قالوا الضابط عندنا مقدار قصة ذي اليدين، الشيخ الصاوي في بلغة السالك قال هذا. نعم نعم ها الشك يتبع الإمام والمتيقن لا يتبع. نعم نعم ايوه نعم اي لا لا لا سبق المأموم بالتسليم عمدا يبطله، يبطل الصلاة، ده حتى لو سلم سهوا يرجع مكانه ويبقى حتى يسلم الإمام. ايوه لازم، عشان فلا تختلفوا عليه، انما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا حتى المسبوق في الخامسة واحد عليه ركعة وعلم أن الإمام قام للخامسة، قال يبقى مع المتيقن، يبقى مع المتيقن، ولو قام معه وصلاها لا يبني عليها بل يأتي ببدلها، المسبوق اللي عليه ركعة وصلاها وهو لا يعلم ثم علم بزيادتها من الحوار، يبقى يعني كان يعني أدرك مثلا 3 ركعات يبقى أدرك 2، إن أدرك 2 يبقى أدرك 1. ما هو اقتدى بالإمام، المسبوق اقتدى بالإمام. لا لا لا لا لا لا، أصل ما دام أنا متيقن بالأربعة، لو قمت معه لتعمدت إيه الزيادة، لأن هو شك وأنا متيقن، فكيف أقتدي به؟ لا ما اقتديش. إنما جعل الإمام يتم به، ده كلام العلماء، المأموم في سجن الإمام ده كلام العلماء. أي ما علشان يعني علشان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى صلاة الصبح 2 ركعة والظهر 2 ركعة والظهر 4 والمغرب 3، فلا يجوز أن أنا أزيد عن يقيني، أنا كده ملتزم بعدد الصلاة الوارد في السنة، لكن هو يعني شاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا شك أحدكم فليبني على يقينه وليطرح ما شك فيه، فهو بيعمل بالسنة وأنا بعمل بالسنة، أنا لا أستطيع الزيادة لأن عارف أن أنا صليت 4، هو أصيب بإيه؟ بالشك، فهيطرح الشك ويبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن كما قال عليه الصلاة والسلام. إيه اليقين عنده؟ أنهم إيه؟ صلى 3 ودي 4 عنده، أنا عندي 5، فكل يعمل على إيه؟ على يقينه. أنا استناه البلد دي، استناه لغاية لما نعم ينتظره، لأنه طبعا لا يجوز له التسليم قبل الإمام وإلا بطلت صلاته. لو المأموم في داخله وفارقة الإمام نظر للإطالة أو نظر للمصطفى وغربت لو وزير النية ترى المأموم تضر الصلاة، لا طبعا، لأنه الحديث وارد إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا لا، لو نويت، النية اللي هي يقولوا عليها العلماء النية هي العزم المصمم، فلو نويت المفارقة لكن لابد أن تكون على علم بأن هذا يجوز عند الإمام الشافعي، نية المفارقة للضرر مثلا، يعني واحد مثلا عنده عذر تبول، عنده عذر مثلا استطلاق البطن، عنده أي عذر من الأعذار أو طول الصلاة مثلا لا يستطيع الاستمرار معه، فينوي تقليد الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يجوز نية المفارقة وإتمام الصلاة ويمشي، لكن عندنا احنا لا، عندنا احنا نية المفارقة يعني عندنا احنا رفض الصلاة والصوم والوضوء في الأثناء مبطل، مش درسة دي؟ رفض الفعل في الأثناء، في أثناء العبادة، يعني قال أبطلت وضوئي وهو يتوضأ، أو أبطلت صومي وهو صائم، أو أبطلت صلاتي، فهنا النية دي كأنه أبطل صلاته، عندنا احنا تبطل على طول. الحج هو الذي لا يرتفض لا في الأثناء ولا بعد، والتيمم يرتفض في الأثناء وبعد نضع فيه، ده عندنا مذكورة في الفقه اللي هي رفض الايه، رفض أو نية إبطال الصلاة، فهنا عندنا نية المفارقة تقوم مقام الإبطال، إلا إذا كان عالما طبعا يجوز أن يقلد الراجح في مذهب الغير، يعني ينوي تقليد الإمام الشافعي وينوي مفارقة الإمام. هذا صحيح. نعم. وفي قراءتك تقرأ حبرا سريعا. نعم. ووصلت الصورة بالفاتحة. لم تترك لنا فرصة مثلا قراءة وصلت غيره حتى تخفف لم تترك لنا لم نجد فرصة مسافة تسبيحات. نعم. نعم. خطر بك وقلبي أو دويت أنا إلى الخير يمتلك فارقة بسرعة. دي يا شيخ رشاد دي صلاة باطلة أصلا اللي انت تتكلم عنها دي صلاة باطلة مش عايزة مفارقة دي عايزة إعادة حتى لو كمل تتكلم على حاجة باطلة لا يعني لو أن الإمام صلاته باطلة أن يجب علي الإعادة بعد إتمام الصلاة يعني واحد لا يتم صلاته في ركوع ولا لا يتم الركوع ولا السجود القراءة السريعة دي لا شيء فيها يعني الحذر دي اسمها مراتب القراءة التجويد والترتيل والحذر والتدوير ده موجود كله ده في مراتب القراءة لكن مفيش مراتب عاد في الايه في الركوع والسجود هي مرتبة واحدة بس يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اذا ركع احدكم فليسبح ثلاث مرات إذا ركع أحدكم فسبح الله ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه ده حديث أبي داود ما هي دي الطمأنينة هي ثلاث تسبيحات من لا مش تسبيحة واحدة لا مقدار ثلاث تسبيحات مقدار ثلاث تسبيحات تحصل السنة بتسبيح السنة في الركوع وفي السجود لو قلت سبحان ربي العظيم واطمأنيت ساكت الصلاة صحيح لكن الطمأنينة مقدار ثلاث تسبيحات والزيادة عليها مقدار تسبيحتين أو ثلاثة ثاني الطمأنينة فريضة والزيادة على الطمأنينة سنة من سنن الصلاة لكن التسبيح نفسه سنة التسبيح تحصل بمرة يعني لو ركعت بقول سبحان ربي العظيم واتمنيت مقدار يعني التسبيحتين التانيين يبقى الصلاة صحيحة ده أقصى العدد أقصى العدد ما هو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر أي نعم ها؟ زود عن ال 11 قصدك؟ ما فيش حاجة يعني الطول ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يعني قرأ يعني البقرة وركع بمقدارها وارد كله ده وارد طبعا ها؟ نعم صلاة في كسوف الشمس نعم في ركوعين لها ركوعان يعني صلاة الكسوف يعني وكذا الانصراف القريب من الصلاة سهوا لا يبطلها كمن نسي السلام وتذكره بعد أن انحرف عنها وقد قرب الانحراف من غير طول ولا مفارقة موضعه فإنه يعتدل القبلة ويسلم ويسجد بعد السلام فإن لم ينحرف والحالة هذه سلم فقط ولا سجود عليه يعني هنا يعني نسي السلام وانحرف يعني شرق أو غرب يبقى يعدل نفسه على القبلة يتوجه ويسلم ويسجد إيه ويسجد بعد السلام أو أطال يعني قاعد شوية بيختم الصلاة زي ما قلنا في أثناء الختام تذكر أنه لم يسلم يبقى يعتدل ويسلم ويسجد بعد السلام لكن وهو مستقبل القبلة وأخذ يختم الصلاة من غير السلام يبقى يسلم ولا شيء عليه يعني هنا الانحراف هو اللي أوجب الايه سجود السهو ونقف عند أي محل سجود السهو، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله لكم.